وواعد. وعدنا موسى 40 ايه 40 ليلة. ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى في طلب المنهج عند الله، وخلف قومه الى ان يأتي لهم بالمنهج. وقلنا قصة بقى عبادة الايه العجل، والسامري خد الحلي، وقال في الحلقة اللي فاتت قلنا ايه بالقصة. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. انظروا الى الاداء، اتخذتم العجل، هل اتخاذ عجل يدخل في الشرك؟ يا اخي تبقى معصية بس. افرض ان واحد عمل كده يعني حاجة زي تمثال ولا حاجة، اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش كفر، دي تبقى معصية بس. اذا لازم يكون اتخذتم العجل إلها، استخذتم العجلة معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذت، لان ما قال لهمش صنعتم العجل، لان الاتخاذ غير الصنعة. الصنعة شيء واتخاذ الصنعة، يبقى لازم اتخذتم لشيء. اذا فحذف الله اتخذتم العجل الى اتخذتم العجل، لم يأتي بكلمة اله هنا، لان كلمة اتخذتم تفيدها، لان لو كان القصد انهم صنعوه كان يقول صنعتم العجل، صنعتم العجل، ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجه يعني زي بعضه، يبقوا اسمين بس بالمعصيه. اذا اتخذتم العجل وانتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على انواع، ظالم في شيء اعلى في القمه، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة ده. ولذلك قال إن الشرك لظلم، شوف وصفه بالعظم، عظيم. ليه؟ لأنه شرك في الايه؟ في القمة. طيب وهو الظلم جه في الشرك ازاي؟ أم قال لك يا أخي لأنك أنت جبت من لم يخلق ومن لم يرزق شريك لمن خلق ورزق، شريك لمن خلق ورزق، تبقى أنت جبت واحد كده لا خلق ولا رزق ولا أي حاجة، وبعدين عملته شريك للإيه؟ لله. طيب لا تبقى يمكن متطوع. طيب تعالى قول له أنت جعلت إله، ومعنى إله أن يكون معبودا، ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر، مش كده؟ ادي معنى اعبده يعني ايه؟ اطيعوا امري وانتهوا بنهي، مش كده؟ دي العباده. طيب جعلتم هؤلاء شركاء لمين؟ لله. في ايه؟ في العباده. طيب العباده جاءت من جانب الله، فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا قال لكم الشركاء؟ اعبدونا بايه؟ يبقى انتم سبتوا اللي قايل لكم على منهج العباده، ورحتم للي ما قال لكوش على منهج عباده. والا كما قلنا، ماذا قالت الشمس لمن يعبده؟ تقرب الي بايه؟ طب قولوا لي كده، قالت ايه؟ ماذا قالت الشمس؟ ماذا قالت الاصنام للي من يعبدونها؟ اعبدوني. طب العباده ان تطيعه فيما امر، فما هو امر الشمس؟ وما هو امر نهي الشمس؟ وما هو امر الاصنام؟ وما هو نهي الاصنام؟ الله. اذن المساله ده ظلم كبير قوي. بانتم تركتم من خلق ورزق الى وجبتم معه من لم يخلق ولم يرزق، وتركتم من كلف بعباده الى عباده تطوعتم انتم بها، والاصل في العباده ان تكون اوامر من المعبود يوجهها الى العالم، وهذه لا أوامر لها، فمن أين أتيتم بهذا؟ إذن فالذي يهدم الألوهية لغير الله، قولوا لهم ما منهج هذه الآلهة؟ ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا؟ إله بلا منهج؟ طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها؟ قالت هعمل فيه إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ هعمل فيه إيه؟ إيه الغباء ده؟ ده ظلم أغبية، ده ظلم أغبية. يبقى إذن هذا هو الظلم في الايه؟ الظلم في القمة. والظلم الآخر أن يكون ظلما فيما شرعت القمة. ربنا قال اعدلهم بالقسطاس وزنه مد الحقوق لصاحبها، تبقى تيجي دي ايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موضوع، يبقى ده اسمه ظلم تاني. أشنعه ظلم يوجه لنفسك. ظلم يوجه لنفسك. ليه؟ قال لك لأن المراد من الظلم إنك أنت تاخد حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له. لكن أنت مش هتاخد حاجة أبدا من ذي الحق أبدا. هيفضل الحق هو الآمر النائي فيك وفي الأعراض عليك وفي قدر وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة إليك. تبقى أنت خدت إيه يا غبي؟ أنت ما خدتش حاجة أبدا. تبقى أنت ما ظلمتش، ما ظلمت ناس. لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ولكن الناس أنفسهم اوعوا تفتكر انكم تظلموا ربنا ابدا، مش هتاخدوا منه حاجة ابدا، لان لا تزال طلاقة القدرة موجودة. تبقى انتم ان ظلمتم هتظلموا ايه؟ انفسكم. وظلم النفس ده اقصى، لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي وبعدين اجلبه للناس، لمن اعول ثم لبقية الناس. ام قال لك في ناس بقى حيظلموا نفسهم ظلم فظيع قوي. ايه هو؟ اقرأ ان شئت قول الله. انا اريد حين تقرؤون القرآن ان تقرأوا القرآن على ان الله هو المتكلم، ما تقرؤوش على انه اسلوب. انتوا بتقرؤوا اسلوب ادب كتير وتنفعلوا بها، لا، اقرأوا على ان الله هو المتكلم. وحاول جيدا أن تصفي نفسك تصفية تناسب استقبالك لله المتكلم. ساعة ما تفهم أن ربنا اللي بيتكلم، ولذلك قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش أنا قريت، قال فإني سمعت الله بعقده، سمعت الله. بل عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. وصفة للخوف، يعني إذا خفت فعندك وصفة قرآنية. ايه الوصفة القرآنية للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفة اللي جابها سيدنا جعفر الصادق، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي الوصفة. حيثيتها ايه؟ ليه يا سيدنا جعفر خدت دي؟ قال لك ايه؟ فاني سمعت الله، سمعت الله بعقبها، أي بعقب قوله حسبنا الله وإيه، سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سمعت الله. المهم هنا في مين؟ مش بعرى لله، مش بسمع القارئ، لأني بسمع مين؟ ولذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله هو المتكلم، فلا تزهد في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القرآن يجي يقول ايه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا؟ لا. قال لك لا، خد الدقة بقى. الذين إذا فعلوا فاحشة، فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له، فقد أعطى لنفسه متعة حراما، لأنها متعة في غير ما أحل ومتعة إيه؟ عاجلة. هتعقبها إيه؟ عذاب. انما متع نفسه شويه ولا لا؟ متع نفسه. لكن اللي ظلم نفسه دي انه يعمل الفاحشه لسواه،